أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية المطهرة. وتحدثنا في الدرسين السابقين عن أساليب الكفار في صد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عن طريق الدعوة وعن الإسلام، وتحدثنا عن ثبات المؤمنين وكيف صبروا على التعذيب الشديد الذي حدث في أرض مكة في بيت الله الحرام. تفرغ الكفار لحرب المؤمنين، وبدا واضحا ان النيه هي الاستئصال. ماذا يحدث لو هلك المؤمنون؟ هذه هي الطائفه الوحيده التي تعبد الله حق العباده على الارض. مسؤوليه ضخمه تقع على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عاتق اتباعه ان يصلوا بهذا الدين الى اهل الارض جميعا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، أو كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لكم خاصة وللناس عامة. هنا وقد اشتد التعذيب بالمؤمنين في مكة وكاد المسلمون أن يستأصلوا بالكلية، يبزغ حل عملي لإنقاذ الدعوة من الهلاك، نوع من الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط تخطيطا بشريا لإنقاذ الدعوة ولإنقاذ المؤمنين. كان من الممكن أن ينقذ الله عز وجل حبيبه وينقذ المؤمنين بكلمة كن فيكون، أو ينقذهم بمعجزة خارقة للعادة، ولكن ليست هذه هي سنة الله عز وجل في التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نأخذ بأسباب واقعية هي في يده كبشر وهي في أيدينا كبشر. فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسيلة جديدة لمجابهة طغاة مكة، وهي في ذات الوقت في مقدور المؤمنين في كل الظروف. كما ذكرنا أنه ليس في مقدور المؤمنين آنذاك أن يقاتلوا المشركين، فقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك: وأعرض عن المشركين. إذن فلتكن الوسيلة الجديدة ما هي؟ إنها الهجرة. الهجرة من أرض مكة إلى أرض أخرى جديدة ليس فيها تعذيب أو إيذاء، ليس فيها استئصال للدعوة، خطوة تكتيكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقتها إشارات جاءت في كتاب الله عز وجل. أنزل الله عز وجل سورة الزمر، كان فيها: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أرض الله واسعة، وأعظم قطعة في الأرض هي القطعة التي يعبد فيها الله عز وجل، لا تفضل قطعة أخرى بأنهار أو بأشجار أو بأموال أو بأهل وعشيرة، إنما الأرض الصالحة الطيبة هي الأرض التي يعبد فيها الله عز وجل. لذلك فكر المسلمون في ترك أشرف بقعة على الأرض، مكة البيت الحرام، إلى غيرها، لأنهم لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل كما يريدون في مكة، فليكن إذن في غيرها. المهم أن نعبد الله عز وجل دون أن نفتن في ديننا. والهجرة إخواني في الله وترك الديار والعشيرة ليست أمرا سهلا، القرار قرار صعب ويحتاج إلى نفوس خاصة. نأخذ في الاعتبار أنهم لا يهاجرون من بلد إلى بلد لتحسين مستوى المعيشة مثلا، أو لجمع أموال ليست في بلادهم، أو لتحصيل علم ليس في مدينتهم، أو للحياة في مكان جميل. أبدا، هم يتركون بلادهم وقد استقرت أوضاعهم فيها لولا قضية الدعوة، سيتركونها إلى بلد آخر قد يكون فقيرا، قد يكون بعيدا، قد يكون حارا أو باردا، قد يكون مجهولا، كل هذا لا لشيء إلا لعبادة الله عز وجل. قرار صعب جدا. تخيل بمقياس الحاضر، تخيل رجلا يعيش في استقرار في بلد محبوب إلى قلبه، يعيش في مصر، في المغرب، في تونس، في السعودية، في الإمارات، يعيش في بلد مستقر وأوضاعه مستقرة، ثم هو يقرر أن يهاجر إلى الصومال مثلا كي يعبد الله عز وجل بعد أن ضيق عليه في بلده، قرار صعب جدا. لو كان سيهاجر إلى بلد أعظم رفاهية وأكثر أموالا لكان هذا سهلا، لكن أن يهاجر إلى بلد لا تهفو النفوس إليه عادة هو يحتاج إلى جهاد للنفس عظيم. ولذلك عظم الله جدا من أجر الهجرة عندما تكون في سبيله. قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ولاحظ الجزاء في الآية. هاجر المؤمنون ليس سعيا وراء الرزق، ولكن في ظاهر الأمر أنهم سيفتقدون الرزق لأنهم يتركون أعمالهم ويهاجرون إلى بلد قد لا يتوفر فيه عمل مناسب. هنا الله عز وجل يعدهم بالرزق الحسن، أين؟ في الجنة، فإنه على أسوأ الفروض في حسابات البشر سيقتل المهاجرون أو يموتون. فالله عز وجل يعد ووعده الحق أنهم لو قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، بالإضافة إلى أنه قد علم عند المؤمنين أن رزقهم في الدنيا لن ينقص، سيأتيه رزقه رغما عن أنفه في بلده أو في خارج بلده، في عمل أو في آخر، في ظروف أو في ظروف أخرى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن نقف وقفة ونحلل، حاول نجاوب على سؤال هام: هل قرر المسلمون الهجرة للحفاظ على الدعوة أم على الدعاء؟ يعني قد تكون الفروق بين الإجابتين طفيفة، لكن لما نيجي نحلل نلاقي الفرق كبير جدا. هل يضحى بالدعوة من أجل الحفاظ على الدعاء، أم يضحى بالدعاء من أجل الحفاظ على الدعوة؟ واقع الأمر أن أهم شيء في حياة المؤمن هو الدين، المقصد الأول من المقاصد التي جاء الشرع لحمايتها هو الدين، ومن أجل الدين يضحى بكل شيء. إذن يبذل المؤمنون أرواحهم للدفاع عن الدين، لكن لا يبذل المؤمنون دينهم للحفاظ على أرواحهم، بل يحث الله عز وجل المؤمنين على بذل أرواحهم حفاظا على دينهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن السبب الأول في الهجرة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حماية الدعوة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل للدعوة محضنا آخر غير مكة، بحيث إذا استؤصل الدعاء من مكة تبقى طائفة أخرى في مكان آخر لاستمرار الدعوة، يعني الهدف الرئيسي هو الدعوة. إذن من الحكمة أن يكون للدعوة أكثر من مركز. بنتعلم هم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أغلق واحد يستمر العمل في الآخر، كما يقولون: لا تضع بيضك كله في سلة واحدة. ولم يكن السبب الأول في الهجرة هو الحفاظ على أرواح الدعاء، وإن كان هذا أمرا هاما جدا أيضا. ويؤيد هذا الرأي الملاحظات الآتية. الرأي اللي احنا بنقوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجر المسلمون للحفاظ على الدعوة لا على الدعاء. فكر كده معايا، من الذين طلب منهم أن يهاجروا؟ لقد طلبت الهجرة من القرشيين ولم تطلب من العبيد أو من الذين كانوا عبيدا. سبحان الله، هاجر القوم الذين يتمتعون بعصبية وقبلية تستطيع أن توفر لهم الحماية، هاجر الأشراف أصحاب المنعة، ولم يهاجر الموالي المستضعفون. ولو كان الهدف الأول هو حماية الأرواح لكان الأولى أن يهاجر هؤلاء الضعفاء. والكلام ده هيجرنا لسؤال تاني: لماذا هاجر الأشراف دون البسطاء؟ اشمعنى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأشراف بالهجرة ولم يأمر الموالي والعبيد؟ تعالوا نفكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا أدعى لحماية المهاجرين. أمر الهجرة أمر خطير، قد تطارد مكة فوج المهاجرين، بل بالتأكيد ستطارد فوج المهاجرين. وفي لحظات الغضب والغيظ قد يتهور أهل مكة ويقتلون المهاجرين المطاردين، وبالذات لو كانوا من العبيد. أما إذا كانوا من الأشراف فإن عملية الهجرة تصبح أقل خطورة، حيث أنه لو تم الإمساك بهم فسيحملونهم حملا إلى مكة ولن يفكروا في قتلهم لقوة قبائلهم. الأمر الثاني أن الأشراف أقدر على التأثير في أهل البلد الذي سيهاجرون إليه. طبيعة من طبائع البشر أنه إذا تكلم الشريف سمعوا له وأنصتوا، وإذا تكلم الضعيف لم يؤبه له، والغرض هو إيصال كلمات الدعوة إلى آذان البلد المضيف وعرض الأمر بأفضل الصور. وسيستقبل المهاجرون في هذه الحالة على أنهم وفد سياسي محترم معارض لسياسة مكة، بدلا من أن يستقبلوا كمجموعة من العبيد الآبقين من أسيادهم. الحاجة الثالثة، هجرة الأشراف ستؤدي إلى هزة اجتماعية خطيرة في مكة، سيفيق أهل مكة على خطورة أفعالهم. هؤلاء المؤمنون المطاردون هم من خيرة أهل البلد، ومن أكثر الناس سعيا لإصلاحها، ومن أعرق البيوت ومن أشرف الناس. ها هم يغادرون البلد لأنهم لم يجدوا فيها أمانا. ما أبشع فعل أهل الباطل وما أشنع الجريمة. أهؤلاء هم الذين يطردون؟ أهؤلاء هم الذين يفتنون في دينهم؟ هجرة الأشراف ستكون صدمة لأهل مكة، قد ينتبهون على أثرها إلى خطئهم الفادح في حق المهاجرين وفي حق بلدهم. أما إذا هاجر المستضعفون فلا طير، أليسوا عبيدا تركوا البلد؟ فلنأتي بعبيد آخرين. هكذا سيفكر الطغاة، ليس هناك اعتبار للآدمية أو للإنسانية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع المشركين دفعا إلى تحريك عواطفهم وقلوبهم لإدراك مدى الجريمة التي يفعلونها مع المؤمنين في صدهم عن دين الله عز وجل. لهذه الأسباب هاجر الأشراف ولم يهاجر الضعفاء. إذن هذه هي الملاحظة الأولى، هجرة الأشراف، والتي تشير إلى أن الهدف الأول من الهجرة لم يكن حماية الأرواح ولكن حماية الدعوة والدين. طيب، في ملاحظة تانية هامة تؤكد أن السبب الأول للهجرة كان حماية الدعوة ولم يكن حماية الدعاء. الملاحظة دي بتقول، هو متى عاد المهاجرون من الحبشة إلى الصف المسلم من جديد؟ متى عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عادوا في فترة مكة أم في فترة المدينة؟ اسمع كده الموقف العجيب ده. تخيل أن المهاجرين مكثوا في الحبشة مدة تزيد على 15 سنة متتالية، فترة طويلة جدا. هاجر المسلمون هجرتهم الأولى إلى الحبشة في العام الخامس من البعثة في شهر رجب، ثم عادوا سريعا إلى مكة بعد 3 شهور كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله، ثم هاجروا من جديد هجرتهم الثانية إلى الحبشة في السنة السابعة، ولكنهم مكثوا في الهجرة الثانية طويلة، قعدوا 12 سنة في الهجرة الثانية دي، ولم يرجعوا إلا بعد غزوة خيبر. يعني من أول ما فكروا في الهجرة الأولى للحبشة لحد ما رجعوا مرت عليهم في بلاد الهجرة حوالي 14 أو 15 سنة. مرت أحداث في غاية الأهمية والخطورة على المسلمين، مرت أحداث عظيمة جدا في بناء الأمة الإسلامية، ومع ذلك لم يرجع المهاجرون من الحبشة. ولم يكن هذا اجتهادا شخصيا من المهاجرين، بل كان بأمر من قيادة المسلمين المتمثلة آنذاك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، مر تأسيس الدولة الإسلامية، كان البناء صعبا جدا وكان المسلمون قليلين، والعدد في الحبشة كبير تجاوز 80، وهم قوة لا يستهان بها. افتكروا كده أن عدد المهاجرين في غزوة بدر كان نفس عدد المهاجرين إلى الحبشة، كانوا حوالي 80، ومع ذلك لم يطلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مرت الغزوات العظام، مرت بدر، ثم بنو قينقاع، ثم أحد، ثم بنو النضير، ثم الأحزاب، ثم بنو قريظة، ثم الحدث الكبير العظيم الهام وهو صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية وبعد أن أمن المسلمون على أنفسهم، الآن أصبح لهم دولة لها كيان محترم جدا، تعقد الأحلاف وتعقد المعاهدات على أعلى مستوى، يرهب جانبها ويحترم رأيها. هنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصبح من الصعب جدا استئصال المسلمين. لقد كان ممكنا في أي لحظة قبل صلح الحديبية أن يستأصل المسلمون. وأقرب مثال على هذا غزوة الأحزاب، حيث أراد الكفار الإنهاء الجذرية للإسلام في المدينة، لكن الله عز وجل كتب النصر للمؤمنين وعبروا كما يقولون من عنق الزجاجة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. عندما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول لحظات الأمان في المدينة، أرسل في طلب المهاجرين في الحبشة، أرسل إليهم عمرو بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا في العام السابع من الهجرة بعد فتح خيبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأمور بحكمة سياسية رائعة، كان يحافظ للمسلمين على نواة هناك في مكان آخر بعيد مثل الحبشة، فإذا هلك المسلمون في المدينة حمل المهاجرون في الحبشة اللواء. إذن المسلمون في الحبشة كانوا يقومون بدور في غاية الأهمية، كانوا كالمخزون الاستراتيجي الهام للمسلمين، وكانوا على استعداد للرجوع إلى المدينة في أي لحظة إذا طلبت منهم القيادة ذلك. الأدوار كانت موزعة على المسلمين بدقة، طائفة من المسلمين يقومون بالبناء في وضوح هناك في أواخر الفترة المكية وفي فترة المدينة. هذه الطائفة معرضة لخطر شديد، تقابل الموت في كل لحظة، وهناك طائفة أخرى كامنة بالحبشة. في ظاهر الأمر هم غير معرضين للأذى، لكن مهمتهم في منتهى الخطورة. لقد كان عليهم أن يحملوا الدعوة بمفردهم إذا هلك المسلمون في المدينة، وقد يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، وتصبح الأمانة معلقة في رقابهم وحدهم. وهنا في تعليقين في منتهى الأهمية. التعليق الأول أن هذا التوزيع للأدوار تم بمعرفة قيادة المسلمين المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك طاعة عظيمة جدا من الطرفين، الطرف الذي يعمل في المدينة والطرف الذي يعمل في الحبشة. ولو ترك الأمر لكل فرد على حدة لدخل الهوى في الاختيار. قد يكون هوى المرء أن يظل بعيدا عن أرض القتال هناك في الأمان في الحبشة، وقد يكون هوى المرء أن يعمل للإسلام في مكان معين، هواه أن يعمل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هواه أن يكون عاملا في قبيلة كذا أو كذا. فحتى لا يتدخل الهوى في الاختيار، وزع القائد صلى الله عليه وسلم الأدوار على المسلمين، وأطاع المسلمون في أدب جم. لا يشترط الجندي الصادق عملا معينا أو مكانا معينا. الجندي في الإسلام يعمل لله عز وجل، وفي كل مكان يوضع فيه يعمل بنفس الحمية. كما أن الأمر يحتاج أيضا إلى تنظيم، من الذي يقوم بهذا الدور ومن الذي يقوم بالدور الآخر، وحتى لا تختلط الأدوار على الناس. هذا يرجع كله إلى قيادة المسلمين وإلى الشورى وإلى رأي المجموع، وكل ذلك من أساسيات العمل الجماعي السليم، والذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان التعليل الأول اللي بيوضح تنوع الأدوار في الأمة المسلمة ودور القيادة في هذا التنوع. التعليق الثاني هو أن المسلمين المهاجرين في الحبشة لم يكونوا في حالة ركون أو فتور، بل كانوا في إعداد دائم وتدريب مستمر. لقد كان المستوى الإيماني لهم رائعا، وكان الاستعداد النفسي للعودة والمشاركة والوقوف في الصدارة وفي مواجهة الموت، كان استعدادهم لهذه الأمور استعدادا كاملا. يثبت ذلك أنهم لما جاءتهم إشارة العودة، مجرد الإشارة، عادوا للتو دون ما ضجر ولا اعتراض ولا إبطاء ولا طلب لفترة تجهيز وانتقال. ولما وصلوا إلى المدينة انخرطوا في الصف بسرعة وحملوا المشاق مع المسلمين، وكأنهم عاشوا معهم كل التجارب السابقة، لدرجة أنهم لما وصلوا إلى المدينة إخواني في الله علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح خيبر، خيبر على بعد 100 كيلو في شمال المدينة المنورة، فتوجهوا جميعا مباشرة إلى خيبر للمشاركة في الغزو، فوجدوها قد فتحت، وسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، وفي رواية بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان أمير المهاجرين في الهجرة الثانية للحبشة. ورأينا جعفر بن أبي طالب نفسه بعد أن عاد بسنة واحدة 13 شهر بس يخرج مجاهدا في سبيل الله في سرية مؤتة، بل كان أحد قوادها، ورأيناه كيف قاتل دون تردد، وكيف أقدم دون إحجام، وكيف ثبت دون فرار، وكيف استشهد رضي الله عنه أرضاه دون خوف أو وجل. لقد جاء جعفر رضي الله عنه أرضاه من الحبشة جاهزا تماما للقتال في سبيل الله. لقد كانت فترة الحبشة إعدادا وتربية للمسلمين، ولم تكن أبدا أبدا هروبا من الواقع. إذن الهجرة إلى الحبشة كانت لإنشاء مركز جديد للدعوة يضمن لها الاستمرارية والبقاء، وكانت وسيلة جديدة في مواجهة أساليب البطش في أرض مكة. لكن في هنا سؤال هام جدا، لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة بالذات ليهاجر إليها المسلمون؟ لا شك إخواني في الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فكر كثيرا في المكان الذي يمكن أن يرسل إليه المسلمين، ولعل أقرب الأماكن إلى الذهن هو أن يرسلهم إلى مكان في الجزيرة العربية عند قبيلة من القبائل. هناك تجمعات قبلية كبيرة وكثيفة وكثيرة في جزيرة العرب، هناك ثقيف في الطائف، هناك هوازن في حنين، بنو حنيفة في شرق الجزيرة، عبس وذبيان في شمال المدينة، وغيرها كثير، غطفان، بنو بكر، بنو عامر، يعني كثير. هذه القبائل تتميز بكونها تعيش في ظروف مقاربة جدا لظروف المسلمين في مكة، ولن يشعر المسلمون بتغير كبير في طبيعة الحياة كما أنهم يتكلمون العربية. بالإضافة إلى قرب المسافة، فإذا احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين قدموا سريعا. كل دي كانت مزايا موجودة في هذه القبائل، لكن هذه القبائل جميعا مشركة، وإن لم تعلن العداء السافر للمسلمين إلا أنها جميعا تكن قدرا عظيما جدا من الاحترام لقريش. ولا شك أن القرشيين لو طلبوا المسلمين ما ترددت هذه القبائل في دفعهم للكفار من أهل مكة. إذن اختيار القبائل المحيطة بمكة في جزيرة العرب لم يكن اختيارا سليما. ولعله صلى الله عليه وسلم أيضا فكر في يثرب اللي هي أصبحت بعد ذلك المدينة المنورة، لكن يثرب في هذه الآونة لم يكن بها مسلم واحد، كما أنها بلد متقلب جدا، الحروب شديدة بين الأوس والخزرج، كما أن اليهود يسكنون منذ زمن في هذه البلاد، وتاريخ اليهود طبعا لا يبشر بأي خير. ولعله صلى الله عليه وسلم قد فكر في العراق، هناك قبائل عربية كثيرة تعيش في هذه المناطق مثل بني شيبان، ولكن هذه القبائل بالإضافة إلى كونها جميعا مشركة فإنها على ولاء شديد وتحالف مع الفرس، وعادة ما يكره الملوك الدعوات الإصلاحية، فلن يرحب كسرى فارس بهذا القدوم للمسلمين. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد فكر في الشام، هناك أيضا قبائل عربية تعيش في الشام مثل قبائل الغساسنة، لكنها على الجانب الآخر موالية للروم ولن ترحب أيضا باستقبال هذه الدعوة الجديدة. ولعله أيضا قد فكر في مصر، لكن مصر برغم أن بها ملكا معتدلا وهو المقوقس إلا أنها محتلة من الرومان ولا تملك في ذلك الوقت من أمرها شيئا. ولعله أيضا صلى الله عليه وسلم قد فكر في اليمن، لكن اليمن كانت محتلة من قبل فارس ولن يقبل الفرس بقدوم المسلمين. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم فكر في كل هذه الأماكن لأنها قريبة ومنطقية وغالبها عربي باستثناء مصر، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجدها مناسبة. فسبحان الله، بزغ في ذهنه صلى الله عليه وسلم الاختيار الأخير، والذي يبدو عجيبا في نظر الكثيرين حتى في نظر المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، هذا الاختيار هو الحبشة. سبحان الله، الحبشة اختيار عجيب، وإن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حكمته في نفس الوقت. الحبشة وإن كان بها بعض العيوب الملموسة إلا أن مزايا الاختيار تفوق جدا عيوبها. عيوب الحبشة إيه؟ عيوب الحبشة أنها بعيدة عن مكة، تصعب الاتصال والمراسلات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مجموعة المهاجرين. أيضا من عيوبها الخطيرة اللغة، كلموا لغة حبشية مختلفة بالكلية عن اللغة العربية، كما أن العادات والطبائع لأهل الحبشة مختلفة كثيرا عن عادات العرب والجزيرة العربية، مما قد يؤدي إلى صعوبة نسبية في الحياة هناك. دي عيوب الحبشة. لكن انظر إلى مزايا اختيار الحبشة كما كان للهجر. أولا، الحاكم في الحبشة كان عادلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق على شيء في حياة الرجل ولا في دينه، ولكن فقط علق على عدله. ما حدث للمسلمين في مكة كان نتيجة ظلم بين من أهل مكة. الظالم لا ينظر ولا يهتم ولا يكترث بحقوق غيره. ملك الحبشة النجاشي رحمه الله كان عادلا، وهو بذلك يحفظ حقوق الآخرين بصرف النظر عن ديانتهم، بل بصرف النظر عن حبهم أو كراهيتهم. العدل أساس من أسس الحكم، بغيره لا تستقيم الدنيا، وبغيره أيضا لن تستقيم الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سعة الأفق وشمول النظرة وعمق الفكر أن اختار البلد الذي يحكمه حاكم عادل، فضمن بذلك حماية لأصحابه. وهو درس للدعاء أن يستفيدوا من الذين يتصفون بالعدل من الناس، وأن يطلعوا على أحوال البلاد المحيطة بهم حتى في زمان الاستضعاف. فقد يكون من الفائدة أن يستعينوا برجل من أمثال هؤلاء وإن اختلف دينه عن دينهم. يبقى دي كانت الميزة الرئيسية في أرض الحبشة. طب الميزة الثانية إيه؟ يعيش في أرض الحبشة نصارى، والمسلمون كانوا يشعرون بقرب إلى النصارى، فهم أهل كتاب أيضا، وظهر ذلك واضحا من تعاطف المسلمين مع الروم في حربهم ضد فارس الوثنية. ويشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أن قلوب النصارى ستكون أقرب إلى الدعوة من غيرهم. وسبحان الله، ينزل القرآن بعد ذلك بسنوات عديدة ليؤكد على هذا المعنى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وللأسف فإن معظم النصارى في أرض الحبشة في ذلك الوقت كانت لهم اعتقادات منحرفة نتيجة التحريف في التوراة والإنجيل، ولكن كان بعضهم ما يزال صحيح الاعتقاد، وقد كان من هؤلاء النجاشي رحمه الله، وهذا أفاد كثيرا كما سنرى في التعامل مع المهاجرين المسلمين. يبقى دي كانت الميزة الثانية في أرض الحبشة. الميزة الثالثة أن الحبشة بلد بعيد عن مكة، ومع أن ده يعتبر عيب من كونه يصعب الاتصال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المهاجرين، إلا أنه في ذات الوقت يوفر جانبا من الأمان للمهاجرين. بعيد بعيد عن أهل الباطل في مكة، وما تنسوش أن بين الجزيرة العربية وبين الحبشة هناك بحر كبير، البحر الأحمر. الحاجة الرابعة أن الحبشة بلد مستقل، ليس لأحد عليه سلطان. نعم، هو يتبع الكنيسة المصرية في الأسكندرية، لكن هذه تبعية دينية وليست سياسية، فليس هناك خطورة من أن يملي قيصر الروم أو كسرى فارس أو غيرهم رأيا على أهل الحبشة. حاجة الخامسة أن الحبشة بلد قوي في المنطقة، وله ملك عظيم، وأهل مكة كانوا يعظمون هذا الملك جدا، وكان بينهم وبينه سفارات ومراسلات وهدايا. وده كان ممكن يبقى عيب في اختيار أرض الحبشة لو كان ملك الحبشة لا يتصف بالعدل، أما كونه يتصف بالقوة والعظمة مع العدل فهذا يوفر حماية أكيدة للمهاجرين. قريش من المستحيل، من المستحيل أن تفكر في غزو الحبشة لمطاردة المهاجرين كما فعلت بعد ذلك في المدينة في غزوة الأحزاب. عوامل قوة الحبشة وقوة الملك وبعد المسافة والبحر تحول دون هذا التفكير. أقصى ما يمكن أن تفعله قريش هو أن ترسل سفارة رسمية تطلب المهاجرين، فإن كان الملك عادلا فإنه ولا شك سيرفض تسليم زواره وضيوفه. سادس حاجة، أن الحبشة بلد تجاري وصاحب قوة اقتصادية معقولة في ذلك الوقت، ولا يخشى عليه من حدوث أزمات اقتصادية نتيجة قدوم المهاجرين، وهذا ولا شك يوفر للمؤمنين أمانا واستقرارا، وفي نفس الوقت لا يغير من نفسيات أهل الحبشة، فلن يشعروا بأزمة تذكر نتيجة هجرة المسلمين إليهم. لهذه الأسباب مجتمعة وقد يكون لغيرها، كان اختيار الحبشة اختيارا موفقا جدا، وبدأ المهاجرون بالفعل يتجهون إلى هناك ليبدأ ما يسمى في السيرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مؤمنا أن يهاجروا إلى الحبشة، 10 رجال و4 نساء. طبعا النساء كانوا زوجات 4 من الرجال، فكانت هذه هي الطليعة الأولى من المهاجرين. وأنا عايز أقف وقفتين في غاية الأهمية عند الموقف ده. الوقفة الأولى، من أول من هاجر من المسلمين؟ تعالوا كده نطلع الأسماء التي هاجرت، ووقفة طويلة جدا جدا جدا مع الاسم الأول، إنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه الأموي، وزوجته مين؟ رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، يا له من موقف. أعمق وسيلة من وسائل التربية هي وسيلة التربية بالقدوة. لقد أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره بالهجرة وترك الديار، ثم لم يعزل نفسه صلى الله عليه وسلم عن الأذى من هذه الهجرة. ها هي ابنته السيدة رقية حبيبة قلبه صلى الله عليه وسلم تهاجر إلى الحبشة مع المهاجرين، بل تسبق المهاجرين. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذوق ألم الفراق كما يذوقه أصحابه من المؤمنين. يا إخواني، من المستحيل أن يتأثر الجنود بقائدهم إلا إذا شعروا أنه معهم في خندقهم. ما أسهل أن تأمر بالتقشف، ما أسهل أن تأمر بالإخلاص، ما أسهل أن تأمر بالتضحية، ما أسهل أن تأمر بالجهاد، ما أسهل أن تأمر بالهجرة، بل ما أسهل أن تأمر بالموت. لكن كل ذلك لا يؤثر في أحد إلا إذا قرن بعمل التربية بالقدوة. رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل قائد، إذا أردت أن تملك قلوب شعبك وأتباعك فانزل إليهم وعش معهم وخالطهم، افرح بما يفرحون به وتألم مما يتألمون منه، شاركهم في طعامهم وشرابهم وسفرهم وسعيهم وقتالهم، عندئذ اعلم أنك امتلكت قلوبهم. الاسم الثاني في هذه الهجرة برضو من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي الشريف. هاجر هو وزوجته السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكذلك بقية الأسماء معظمهم من أصحاب الشرف والمكانة والمنعة، كما ذكرنا عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، الزبير بن العوام من بني أسد، أبو سلمة بن عبد الأسد من بني مخزوم، أبو حذيفة بن عتبة من بني عبد شمس، مصعب بن عمير من بني عبد الدار، وهكذا معظم المهاجرين من أشراف مكة. أما الوقفة الثانية الهامة، أن المسلمين أخذوا بكل الأسباب الممكنة لضمان نجاح عملية الهجرة. لم يقولوا نتوكل على الله عز وجل وندعوه ثم يسلموا أمرهم بغير إعداد، أبدا، أخذوا بكل الأسباب التي في أيديهم. أولا، خرج المسلمون في سرية كاملة ولم يعلموا أحدا أبدا بهجرتهم. ثانيا، لم يخرجوا مجموعة واحدة بل خرجوا متفرقين حتى لا يلفت الأنظار إليهم. ثالثا، لضمان عدم الاختلاف ولتوحيد الصف اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا من أنفسهم، اختار لهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه أرضاه من بني جمح. رابعا، التنوع الملموس من قبائل مكة. خلي بالك من النقطة دي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من كل قبيلة رجلا، وبذلك لا تستطيع مكة أن تتحزب ضد قبيلة معينة. لقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة واحدا، فأصبح الموقف صعبا جدا جدا على أهل مكة. كما أنه من الناحية الأخرى سوف يكون لهذا الوفد تأثير واضح على ملك الحبشة. فهذا الوفد المكون من خليط من قبائل مكة وكأنه سفارة رسمية تمثل شعب مكة، عضو من كل قبيلة، لا يخطر أبدا على ذهن النجاشي أن هذه حركة قبائلية بحتة، بل هي دعوة دينية أخلاقية لا تفرق بين قبيلة أو أخرى. وهذا سيكون أدعى لرد كيد قريش إذا حاولت أن تكيد للمسلمين عند ملك الحبشة. سبحان الله، تخطيط وإبداع في الهجرة فعله صلى الله عليه وسلم، وأخذ فيه بكل الأسباب المادية حتى يعلمنا كيف نسير على دربه وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم. خرج المؤمنون من مكة خفية واجتمعوا عند ساحل البحر، ولكن سبحان الله مع كل هذا استطاع أهل مكة أن يعرفوا وجهتهم وأن يلحقوا بهم. حرب الحق والباطل ليس لها نهاية إلى يوم القيامة. هنا كان من الممكن أن تجهض محاولة الهجرة تماما، ولكن سبحان الله المسلمون ابتهلوا إلى الله عز وجل، ابتهلوا إليه أن ينجيهم مما لحق بهم. في هذه اللحظة وجدوا سفينتين في البحر متجهتين إلى الحبشة، فقفز فيهما المسلمون وانطلقوا بسم الله في وسط البحر، ولم يستطع المشركون أن يلحقوا بهم. لقد استنفد المسلمون الوسع وأخذوا بكامل الأسباب، ولكن المشركون أدركوهم. لماذا؟ ليلجأ المسلمون إلى الله عز وجل، ليعلموا أن الأخذ بالأسباب لا ينفع إلا إذا أراد الله عز وجل، وليدركوا حق الإدراك أن الكون جميعا بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء. وصل المسلمون بأمان إلى الحبشة، وكما توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلهم النجاشي خير استقبال، وجلسوا عنده في أكرم دار، ولم يلقوا عنة ولا إيذاء ولا مشقة. ومرت الأيام، شهر والتاني والتالي، وحدثت في مكة أمور عظام، أحداث في ظاهرها بسيطة ولكنها محطات تغيير هامة جدا جدا. لا أقصد تغيير أوضاع مكة فقط، بل وتغيير خريطة العالم بعد ذلك. ماذا حدث في مكة؟ أولا، لقد آمن حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بعده بثلاثة أيام فقط آمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وستحمل الأيام مفاجآت عظيمة لأهل الأرض جميعا. سيرى أهل الأرض كيف أن هذا الرجل البسيط عمر الذي آمن في هذه البلدة الصغيرة مكة سيقود جيوش المؤمنين ليكسر شوكتي فارس والروم، وليوحد أطراف العالم في خلافة واحدة تحت ولاية خليفة واحد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. آمن في مكة فحدثت تغييرات جذرية في سياسة المؤمنين. سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل هذا الحدث لاحقا، لكن هنا نعلق على ما كان له أهمية في قضية الهجرة إلى الحبشة. آمن عمر بن الخطاب فظهر الإسلام في مكة، وأعلن كثير من المسلمين إسلامهم بعد أن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه أرضاه. وقل إلى حد كبير جدا التعذيب الوحشي الذي كانت تقوم به قريش للمؤمنين، وعاش المسلمون في مكة لحظات عظيمة من السعادة التي لم تمر بهم منذ زمن طويل. سعادة بإسلام البطلين العظيمين الجليلين حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسعادة بإحساس الأمان النسبي الذي شعر به المسلمون للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، وسعادة بشعور العزة والفخر بهذا الدين وبأتباعه. وسبحان الله، طارت أنباء هذه السعادة إلى الحبشة، وتواصلت قلوب المؤمنين في الحبشة مع قلوب المؤمنين في مكة، وشعروا بنفس السعادة، وفوقها شعروا بسعادة العودة إلى أرض الوطن وإلى أرض الأجداد والعشيرة وإلى البيت الحرام والبلد الحرام. شعر المسلمون أنه في هذا التوقيت ستكون العودة إلى مكة ممكنة، وسيكون الرجوع قريبا إن شاء الله. تزامن مع هذا الحدث العظيم، حدث إسلام البطلين حمزة وعمر رضي الله عنهما، حدث آخر عجيب تم في مكة في ساحة البيت الحرام في رمضان من السنة الخامسة من البعثة. كان من أسلوب الكافرين لمنع الناس من التأثر بكلام الله عز وجل أن يمنعوا أنفسهم من السماع أصلا، لأنهم يعلمون أنه لو سمع أحدهم القرآن فقد يؤمن به. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانت هذه هي سياستهم. ولكن في رمضان في السنة الخامسة من البعثة حدث هذا الموقف الغريب. كان المشركون مجتمعين في البيت الحرام، وكان معهم المؤمنون أيضا، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الكبير من الناس من الكافرين والمؤمنين، فوقف في وسط الناس بغتة وبدأ يقرأ سورة من سور القرآن الكريم، مجرد تلاوة. قرأ عليهم سورة النجم كاملة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أخذ المشركون بروعة الكلمات والآيات، انبهروا بالكلام العجيب الذي لا يقدر عليه بشر، لم يحركوا ساكنا، نزلت الآيات كالقوارع على قلوبهم، خرست الألسنة وتسمرت الأقدام وتعلقت العيون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل القراءة بصوته العذب، بل إنه بدأ يقرأ آيات تسفه من أصنام قريش ومن آلهتهم المزعومة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومع أن الآيات إخواني في الله تهين آلهة قريش وتحقر من شأنها، إلا أن المشركين لم ينطقوا بكلمة، بل ظلوا يستمعون القرآن وقد انبهروا انبهارا كاملا. وأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة بكاملها إلى أن وصل إلى آخرها، حتى قرأ آية السجدة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المؤمنون، لكن المفاجأة الكبرى أن المشركين أيضا لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم من السجود لله رب العالمين. سجدوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طارت قلوبهم وذهلت عقولهم، ثم قاموا بعد السجود وقد أرعبتهم المفاجأة. ماذا فعلنا؟ لقد لمس الإيمان قلوبهم لحظة ثم نكسوا على رؤوسهم. ماذا فعلنا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اجتمع المشركون في مكة ممن لم يحضر المشهد في البيت الحرام، وأخذوا في إلقاء اللوم والتأنيب على المشركين الذين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسقط في يد المشركين ولم يدركوا ماذا يفعلون. ثم غلب عليهم شيطانهم وأوحى إليهم أن يفتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا كذبوا؟ لقد أشاعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ آيات معينة تعظم من شأن اللات والعزى، ولذلك لما جاءت آية السجود سجدوا تعظيما لآلهتهم. افتروا هذه الفرية ليخرجوا بها من الإيمان الذي دخل قلوبهم رغما عن أنوفهم. لكن الأمر سبحان الله طار إلى الحبشة بصورة مختلفة. لقد وصل إلى أسماع المسلمين في الحبشة أن مكة قد آمنت ودخل أهلها في الإسلام. قالوا لقد آمن حمزة وعمر رضي الله عنهما، وظهر المسلمون بوضوح وصاروا أعزة، ثم سجد المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بما يقول، وقد أصبحت مكة الآن مسلمة. هكذا ظن المسلمون في الحبشة. فما الفائدة في البقاء هناك في الحبشة بعد إيمان مكة؟ كيف حدث هذا الخطأ في فهم المسلمين في أرض الحبشة؟ لابد أنه إما هناك من أخطأ في نقل الأخبار من مكة إلى الحبشة، أو هناك من أخطأ في فهم الخبر الصحيح. ولكن في الحالتين ترتب على هذا الخطأ إرهاق شديد جدا للمسلمين في الحبشة. لقد قرر المسلمون أن يعودوا أدراجهم إلى مكة، وذلك بعد الإشاعة، مجرد إشاعة غير صحيحة جاءت من مكة إلى الحبشة. وسبحان الله كم من الأثمان يدفعها المسلمون ثمنا للشائعات، وكم من الوقت والمجهود والمال يضيع من جراء الشائعات. وعلى المسلمين دائما أن يتبينوا قبل أخذ القرار. في اعتقادي أنه كان من المفروض على المهاجرين في الحبشة أن يرسلوا رسولا واحدا منهم إلى مكة ليستوثق من الخبر قبل أن يجمعوا أنفسهم بنسائهم وأطفالهم ويعودوا هذا المشوار الطويل المرهق عبر البحار والصحاري، أو كان عليهم أن ينتظروا رسالة واضحة من قائدهم المحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سيرسل إليهم حتما بالخبر لو أن مكة آمنت فعلا، ولو أن المصلحة أن يعودوا إلى مكة. لكن هذا لم يحدث. سار المسلمون المشوار الطويل وركبوا البحر لمسافات طويلة وجاءوا إلى مكة وقلوبهم ترقص من الفرحة، ثم كانت الصدمة القاسية. لقد اكتشفوا أن الخبر كان إشاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاناة كبيرة مر بها المسلمون في طريق هذه الدعوة، لكن بفضل الله كان المسلمون على حذر كاف عندما اقتربوا من مكة. انتظروا إلى الليل ووقفوا خارج مكة وأرسلوا رسولا وجاء لهم بالخبر، ما زال أهل مكة مشركين. مشكلة ضخمة، لكن الله المستعان. اجتمع المسلمون وعقدوا مجلسا للشورى، وخرجوا من اجتماعهم بثلاث توصيات، واستقروا على أن يقسموا عليهم هذه التوصيات الثلاث. أما التوصية الأولى فهي أن يعود غالبيتهم مرة ثانية إلى الحبشة دون دخول مكة، أمر شاق على النفس ولكن هذا سيكون أكثر أمنا. التوصية الثانية هي أن يدخل بعض المسلمين مكة سرا مستخفين لقضاء بعض المصالح لهم ولبقية المهاجرين، ثم العودة بعد ذلك إلى الحبشة. ومفهوم أنهم لن يبقوا في أرض مكة إلا فترة بسيطة، لأن مكة مدينة صغيرة جدا ومن المستحيل أن يختبئ فيها رجل عن عيون الناس لفترة طويلة. أما التوصية الثالثة فكانت أن يدخل بعضهم إلى أرض مكة جهارا، ولكن في جوار واضح وحماية معلنة حتى لا يعرض للقتل أو للتعذيب الشديد. هؤلاء سوف يشرحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الحبشة ويتبادلون الخبرة مع مؤمني مكة بخصوص أمر الهجرة. وتم بالفعل هذا الاتفاق، وعاد الغالبية إلى الحبشة دون دخول مكة، ودخل بعضهم مكة سرا، ثم عادوا بعد ذلك إلى الحبشة ودخل بعضهم مكة في وضوح. أما الذين دخلوا مكة في إعلان فكانوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وزوجته السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه. دخل عثمان بن عفان الأموي في حماية قبيلته القوية، قبيلة بني أمية. أما عثمان بن مضعون فقد دخل في جوار الوليد بن المغيرة المشرك، وهو من قبيلة بني مخزوم، وذلك لأن قبيلة عثمان بن مضعون وهي قبيلة بني جمح كانت من أشد القبائل محاربة له هو شخصيا، وكان من أشدهم عليه أمية بن خلف الجمحي لعنه الله. فدخل عثمان بن مضعون في إجارة الوليد بن المغيرة، ولكنها كانت إجارة غير مشروطة. قلنا قبل كده أن المشركين قد رفعوا أيديهم نسبيا عن المسلمين بعد إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما، ولكن جدت أمور جعلت المشركين ينشطون من جديد، يعذبون المسلمين من جديد. أولا سجود المشركين في الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا الحدث سبب بلبلة في أرض مكة، ومن كان مترددا في الإيمان فلابد أن يفكر الآن بجدية، وبالذات في ظل الحماية المادية والمعنوية التي يقدمها فارس قريش حمزة وعمر رضي الله عنهما. لذا فكرت قريش في إعادة البطش والتعذيب، وذلك لمنع المد الإسلامي الجارف في مكة. ثانيا وصلت إلى مكة أنباء الاستقبال الحافل والكريم الذي قدمه النجاشي للمهاجرين المسلمين، وهذا رفع معنويات المسلمين من ناحية وأحبط معنويات الكفار من ناحية أخرى. مشركو مكة كانت لهم علاقات تجارية وصداقة مع النجاشي، ولا شك أن هذه الأمور قد تتأثر بالصداقة والوفاق الجديد مع المسلمين. لهذا قررت مكة من جديد أن تنشط في مواجهة الدعوة. فماذا فعلت؟ أولا قررت منع المؤمنين من السفر، تشديد الحراسة على مخارج مكة، مطاردة كل من خرج من المؤمنين من مكة، ووضعوا على قائمة الممنوعين من السفر كل من عرف عنه إيمان أو اشتبه في إيمانه. كل هذا لوقف الهجرة إلى الحبشة. وقد يظن ظان أن المشركين سيكونون سعداء بترك المسلمين لأرض مكة، خلاص هيستريحوا من المشاكل ومن القلق الذي يسببه وجودهم، فلماذا يمنعونهم من الهجرة؟ لكن قريش كانت تفكر بطريقة أخرى. واحد، المؤمنون ما ذهبوا إلى الحبشة إلا ليعودوا، الحبشة ما هي إلا محضن يربى فيه المسلمون ليعودوا أشد قوة، المؤمنون أصحاب قضية ولن يرضوا بالحياة المستريحة في الحبشة ويتركوا قضيتهم، وكما ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد بعث لقومه خاصة وللناس عامة، ولا بد أن المؤمنين سيبذلون قصارى جهدهم ليصلوا بهذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولا شك أن مكة ستكون من أهم النقاط في محطة المؤمنين، يعني لازم هيرجع المؤمنين تاني لأرض مكة. اثنين، المؤمنون سيفسدون علاقة الحبشة بمكة، فأهل الحبشة إذا رأوا أخلاق المؤمنين ونضجهم ونقاءهم فإنهم سيستنكرون بشدة أفعال الذين عذبوهم، وقد يقطعون علاقاتهم السياسية والاقتصادية بمكة، وهذا فيه ضرر كبير. ثلاثة، ما أدراهم أهل مكة أن أهل الحبشة قد يدخلون في الإسلام ثم يقبلون على مكة بعد ذلك لغزوها، وقريش ليست لها طاقة بحرب دولة الحبشة وجيش الحبشة وملك الحبشة، وليس ببعيد من أهل مكة ما حدث من أبرهة الأشرم وهو مجرد تابع لملك الحبشة كان على منطقة اليمن التابعة لدولة الحبشة. أربعة، قريش تخشى من انتشار المد الإسلامي في خارجها، دعوة المسلمين مقنعة ودينهم قيم وقرآنهم معجز، ولو تركت لهم حرية الدعوة فلا شك أن عموم الناس أصحاب الفطرة السليمة سيدخلون في هذا الدين. إذن فليمنع المسلمون من السفر ولتحدد إقامتهم في أرض مكة. هكذا فكر أهل الباطل في مكة، دي كانت وسيلة منع المسلمين من الخروج من مكة. الوسيلة الثانية هي التي استخدمها أهل الباطل في مكة قبل ذلك لمنع الدعوة، هي وسيلة التعذيب الشديد من جديد، وسيلة العاجز، وسيلة الضعيف، وسيلة المهزوم، الانتكاسة البشعة في الإنسانية. انقلبوا على كل من بقي من المسلمين في أرض مكة يعذبونهم، ولم يستطع حمزة وعمر رضي الله عنهما كأفراد أن يقوموا بحماية المؤمنين من هذه الحرب القرشية المنظمة. في هذا الموقف العصيب وتحت هذا الضغط القرشي الظالم، وخوفا من استئصال عامة المسلمين في لحظات الغضب والتهور غير المحسوب وغير المدروس في هذا الموقف الصعب أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قراره بالهجرة مرة ثانية إلى أرض الحبشة. المرة الأولى هاجر 10 رجال و4 نساء ثم عادوا إلى مكة كما ذكرنا، ثم عاد بعضهم إلى الحبشة من جديد. أما في هذه المرة فقد صدرت الأوامر بهجرة أكثر من 80 رجلا مسلما، أكثر من 80، 82 أو 83 لو كان فيهم عمار بن ياسر. وهاجر أيضا 18 امرأة، 11 قرشية و7 غير قرشيات، ده غير الأطفال. فقه الموازنات. الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد مسؤول له أهداف واضحة ومحددة، والرؤية عنده واضحة تماما، هو يتحرك بمرونة سياسية وفقهية عالية. الأهداف واضحة، الدعوة لابد أن تصل إلى عموم الناس، والدعوة لن تصل إلى الناس إلا عن طريق الدعاء، والدعاء وصلوا إلى مرحلة من الإيذاء يصعب معها استمرار الدعوة. إذن فليكن القرار الحاسم الجريء وفي الوقت المناسب. هجرة أكثر من 80 مسلم، وهو ما يمثل نصف الطاقة الإسلامية تقريبا في ذلك الوقت، قرار استراتيجي خطير جدا. موازنة بين الهجرة وترك الديار ونقل ميدان العمل إلى الحبشة، وبين البقاء في مكة واستمرار الدعوة مع التضييق الشديد الذي تمارسه قريش. موازنة. قد ينفعل الشباب ويقولون نبقى مهما كانت النتائج، ولو أدى ذلك إلى الموت فهذا موت في سبيل الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد السياسي المحنك والداعية الحكيم يعلم أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة. الله عز وجل خلق النبات الضعيف، خلقه لينا طريا مرنا، فإذا جاءت ريح شديدة مال معها النبات حتى لا ينكسر، ثم عندما يشتد عود النبات ويصبح شجرة راسخة لها جذور عميقة فإنها لا تميل أمام الريح الشديدة بل تظل ثابتة، وتمر الرياح مهما اشتدت قوتها من حولها. هكذا المؤمن الفقيه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرار الجريء، وكان هذا القرار أصعب 100 مرة من قرار الهجرة الأول. لماذا كان هذا القرار صعبا؟ وماذا فعل المسلمون في طريقهم من مكة إلى الحبشة في هجرتهم الثانية؟ وكيف استقبلهم النجاشي رحمه الله؟ وماذا كان رد فعل أهل مكة عندما علموا بهذه الهجرة الكبيرة إلى أرض الحبشة؟ وما هي الدروس العظيمة جدا جدا والمستفادة من هذه الهجرة العظيمة، الهجرة الثانية إلى الحبشة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله وغيره في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.